كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة تدل على صدقه من خوارق العادات من نبوء الماء بين أصحابه وتكثير الطعام بزعوته وغير هذا مما وقع له عليه الصلاة والسلام من الدلائل على أنه رسول الله حقا. وفي هذا قصة خبيب بن عدي لما أشره بنو لحيان وباعوه على أهل مكة ومعه زيد بن الدثنة وكانوا 10 حصلهم النبي عيلا فأحاط بهم جماعة من بني لحيان وهم من الليل فقتلوا منهم 7 ثم قتلوا 8 واستأشر خبيب وزيد فباعهم على أهل مكة لأنهم ممن قتل بعض كبار أهل مكة يوم بدر. والشاهد من هذا أن خبيب كان أسيرا عندهم قبل أن يقتل وكان في بيت لبعض أهل مكة وكان في الحديد أسير فدرج إليه صبي أهل البيت ووضعه على فخذه وقد استعار موسى من أهل البيت يستحد بها فلما رأته على فخذه والموسى بيده فزعت فزعا كبيرا فطن لها خبيب ألا تخشين أن أقتله؟ لا والله لا. قالت وما رأيت أعظم من خبيب لقد كان يأكل قطفا من العنب وما في مكة يومئذ العنب يعني إنما هو رزق ساقه الله إليه وهو أسير في بيتهم هذا من الكرامات. وهكذا ما جرى لمريم كما تقدم كلما دخل عليه المراب وجد عنده رطة والقصة ثابتة في الصحيح قصة خبيب. وهكذا عاصم بقي في محله قتيلا فأرادت قريش أن تأخذ منه شيئا ليعلموا أنه عاصم فلما جاء رسوله إلى محل المعركة أرسل الله عليه مثل الدبر طيورا صغيرة لها قرصة شديدة حامته منهم فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه ثم نحب بجسده فلم يقدروا على شيء منه. هذه أيضا من الكرامات الله لعياصم رحمه الله رضي عنه حماه من شرهم وتلاعبهم. وكرامات الأولياء كثيرة كما أشار المؤلف من قصة جريج لما اتهموه في بني إسرائيل أنه زنى بالمرأة قال هات الصبي فلما أتوا به إليه وأتوه مولود وضع يديه على بطنه وقال من أبوك يا غلام؟ قال أبوي فلان الراعي ثمه. فأظهر الله براءته وأنطق هذا المولود الصغير الذي هو في النفاس في أول حياته ليبرئ ساحته هذا الرجل العابر الصالح. ومنها قصة الثلاثة الذين قبل الله دعاءهم وخرجهم من الغار من طبقة عليهم الصخرة كانوا آواهم المبيت والمطر إلى غار كما جاء في الصحيحين فانطبقت عليهم الصخرة من على الجبل لم يستطعوا دفعها عظيمة ابتلاء وامتحان سلاهم الله ليظهر فضل البر وفضل العفة عن الفواحش وفضل الأداء الأمانة لهم ولغيرهم. فلما طبقت عليهم الصخرة قالوا ما بينهم إنه لن ينجكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم واستغفر الله بصالح أعمالكم. قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا وغبوق عند البادية شرب اللبن بعد العشاء شرب الحليب. وكان إذا أتى بالرعي في الليل أتى بالحليب لأبويه يشربان فنعى به طلب الشجر ذات ليلة وصيح فلما جاء إذا هما قد ناما فبقي عندهما وحب قدحه في يده ينتظر لعلهما يستيقظان ما أحب يوقظهم شد عليهم لعلهما يستيقظان من أنفسهما. وأهله حوله وصيبته حوله كره أن يقدم عليهما أهلا أو مالا حتى طلع الفجر استيقظا وشربا. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك يعني برا بوالديه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكنه لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت لمنة عم كنت أحبها كأشد ما أحب الرجال النساء فأردت على نفسها يعني الفاحشة فأبت فألمت بها سنة